الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وادخلنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك ورحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. كان الكلام في اصول الماديه، وقلنا ان للماديات اصولا اربعه بل خمسه. الاصل الخامس بمثابه المقدمه والاساس للاصول الاربعه، وهو ان المعرفه اليقينيه هي خصوص المعرفه التجريبيه والعلميه، وما دونها من المعارف فليست بمعارف، او لا اقل من انها معارف الا انها غير يقينيه. هذا الاصل الخامس مضى الكلام عنه والنقاش فيه. وذكر المصنف اصولا اربعه. الاصل الاول ان الوجود مساوق للماده والماديه، والاصل الثاني ان الماده ازليه وابديه، والاصل الثالث ان الكون لا عله غائيه له، والاصل الرابع ان ظواهر الكون انما ولدت نتيجه تنقلات الذرات وتفاعلاتها. اليوم ان شاء الله ناتي الى تقويم هذه الاصول الاربعه ومناقشه هذه الاصول الاربعه. اما بالنسبه الى الاصل الاول الذي يدعي أن الوجود مساوي للمادة والماديات، والموجود إما مادي وإما ليس بمادي، وإنما له خواص المادة. ما هي خواص المادة؟ قبوله للأبعاد الثلاثة، الطول والعرض والعمق أو الارتفاع، وقبوله للانقسام، قبوله للكمية. هذه كلها خواص المادة. الشيخ رفيق حفظه الله يقول هذا الأصل لا يستند إلى دليل، هذه دعوة عارية ومجردة من الدليل. أنتم تقولون إن الوجود هو المادة ويساوي المادة، ما هو دليلكم على ذلك؟ وهذا أهم أصل لديكم، لكن دون إثباته خط القطع لا يوجد دليل، ولم يستطيعوا أن يقيموا دليلا على أن الوجود مساو للمادة. وما هو السر في هذا؟ السر في ذلك أن يد التجربة محدودة في إطار معين، التجربة محصورة في دائرة الحواس، وهذه الحواس لا يمكن أن تدرك ما هو خارج عن هذه الحواس. فكيف تثبتون أن الوجود يساوي المادة عن طريق التحاليل المختبرية وعن طريق العلوم التجريبية؟ مفهوم الوجود مفهوم فلسفي، فكيف تثبتون سمح وجود فلسفي بمعرفة وطريقة تجريبية حسية؟ فإذا دراسة الوجود خارجة تخصصا عن المنهج التجريبي. والدليل على ذلك نحن ندرك بالوجدان أن هناك أمور موجودة وليست مادية. أليست الروح موجودة؟ النفس موجودة؟ الشعور موجود؟ الإرادة موجودة؟ الإحساس موجود؟ مع أنها ليست مادية. قد يجيب ويقول نحن نسلم أنها ليست مادية ولكن فيها خواص المادة فهي بالتبع مادية، وإن لم تكن للذات مادية. كان الجواب الأمر روح أو الشعور أو الإرادة أو غيرها، هل لها طول وعرض وارتفاع؟ الذي هو الذي هو ماذا من خواص المادة؟ هل هي مثلا قابل للانقسام او لا كمية او ما شكل ذلك؟ نجد ان خواص المادة لا ترتبط على امثال هذه الامور. وبالتالي المناقشة الاساسية للاصل الاول الذي يدعي ان الوجود مساو للمادة والموجودات اما مادية او خارجة عن المادة مناقشتين. المناقشة الاولى ان المعرفة التجريدية لا يمكن ان تثبت هذه الموجودات، لان المعرفة التجريدية خارجة تخصصا عن ادراك الوجود. الوجود اوسع من المعرفة التجريدية. في منكر الوجدان الثاني الذي يذكر ان هناك بعض الموجودات نسلم بوجودها كالروح والنفس والارادة، وهذه الموجودات ليست مادية وليس فيها خواص المادة. ثم يأتي ثالث الشواهد على ثبوت الروح المجردة، أن هناك روح مجردة عن المادة. من الدلائل الرؤيا والأحلام الصادقة، أحلام الروح والنفس تدرك أحلام تكون واقعية وصادقة، وخصوصا رؤيا الانبياء والمرسلين فانها صادقه. النبي رؤيته واحد، ليست كرؤيه اي شخص عادي. الاحلام ليست تفت علينا نحن العاديين، ولكن بالنسبه الى النبي يمثل واحد وله قدسيه. ولذلك اني ارى في المنام اني البقر، قال يا ابت افعل ما تؤمر. وعرف لأن لها النبي والإبن النبي ويعرفون معنى حلم النبي. واضح. نقرأ هذا المقدام. تقويم الأصل الأول صفحة 128. وهذا الأصل الذي يعد أهم الأصول والأسس للرؤية الكونية المادية هو أصل خال من الدليل ودعوى باطلة، ولا يمكن إقامة أي دليل على نفي ما وراء الطبيعة، وخاصة على وفق المعرفة المادية القائمة على أصالة الحس والتجربة. ذلك لأنه لا يمكن لأي تجربة أن تتحدث عن ما هو خارج عن اختصاصها وميدانها، وهو المادة والمادية. موطن اختصاص التجربة المادة والمادية، أما شيء ليس بمادي هذا خارج عن اختصاص التجربة، فالتجربة لا تثبته ولا تنفي. فتقول إذن تسلم معي أن التجربة لا تقيم الدليل عليه. نقول نعم، لكن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. أنت إذا لم تجد شيء لا يعني أنه ليس بموجود، ومن وجد حجة على من لم يجد. وأرحم الله لتبدي رأيها في نفيا أو إثباتا، وما يمكن قوله على أبعد الفروق. على وفق المنهج الحسي هو انه لا يمكن ان نثبت وجود ما وراء الطبيعة. صحيح، لا يمكن ان نثبت ما وراء الطبيعة لا يعني ان ما وراء الطبيعة غير ثابت. لم اثبت غير انه غير ثابت. واضح ام لا؟ العلم التجريبي لا يثبت عالم ما وراء الطبيعة، يعني عالم وراء هذا العالم الطبيعي، لكن إذا لم يثبت لا يعني أنه ليس بثابت وليس بموجود. إذا فعلى الأقل يلزمنا أن نقبل. نعم. إذا بالتنوب. ما زال إذا بالتنوب على كل حال هذا الآن مطلب ماذا؟ لا أقلت إليه بسرعة جابها باليوم. تستخدم إذا هكذا بالنوم. واضح لا، من موارد الاستخدام هنا استخدامه للنوم، ومن التفصيل يرجع فيه الى علم الصرف، مو علم العقائد. واضح كله بالله. كله متداخل، إذا كل فقرة تحتاج إلى ضبط طويل نأتي لإعراضها لا شكرا، ونأتي لصرفها، ونأتي بالمدة البلاغية فيها، ونأتي مثل أحد الأخوة الثاني إذا لا يستقصر قال خالص التقصر، قال كيف؟ قال أستاذي عرب المال وقوم صرفية وقوم بلاغية ويستدل عليه أصولية وفقهية، لا هذا بعد يجيب لي فلسفة ويجيب لي كل شيء، هذا ما صار درس، هذا ما صار درس فقه وأظن لا، ولذلك كل علم يؤخذ من حيثيات. مثلا أرجع إلى كتابات أهل الحدوث السيد روح الله المصور الخميني رحمة الله عليه، تجد مثلا لقط الغيبة في الأربع حديثا، ولقط الغيبة أيضا في المكان في المحرمة، لكن حينما بحث الغيبة في الأربعون حديثا بحثها في الجملة الأخلاقية، وعندما بحث الغيبة في المقاصد المحرمة بحثها فقهية، وهكذا في كل علم أنت تأخذ الجملة التي تحتاجها من ذلك العلم. واضح إن شاء الله. إذن على الأقل يلزمنا أن نقبل احتمال وجوده، يعني وجود عالم وراء الطبيعة، وذلك لأن عدم إمكان الإثبات لا يعني عدم الوجود حقا، وكما قالوا حقا عن واقع، وكما قالوا عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، وقد أشرنا سابقا إلى أن الإنسان يدرك الكثير من الأمور غير العادية التي لا تتصف بمميزات المادة وخواصها، أمثال الروح التي يدركها الإنسان بالعلم الحضور، كل إنسان وكل العلم موجود، الروح موجود، وكذلك أقيمت الكثير من الأدلة العقلية على وجود الأمور المجردة في الكتب الفلسفية فليرجع إليها. هنا وأفضل شاهد على وجود الروح المجردة يجب منبه الدم الرؤيا والأحلام الصادقة والكثير من أعمال المرتاضين للرياضات، والمرتاضين يعني رياضة نفسانية، وكذلك معاجز وكرامات الأنبياء وأولياء الله عليهم الصلاة والسلام، الصلاة والسلام. وعلى كل حال فيكفي في تثنيت هذا الأصل الأدلة التي أقيمت على وجود الله وعدم جسمانيته، ذكرنا هنا أن الجسم كل جسم يشغل حيث من الطراز، الجسم قابل للانقسام ودم قابل للإرسام، كل قسم من الأقسام محتاج إلى الآخر، والله الغني المطلق إلى آخره. تقويم الأصل الثاني، ما هو الأصل الثاني؟ هذا الأصل الثاني قال إن المادة أزلية وأبدية، هذا ما يصطلح عليه بالسرمدية، السرمدية يعني أزلية، أزلي يعني موجود منذ الأزل منذ القدم، أبدي موجود إلى الأبد، وبالتالي استنتج أن المادة غير مخلوقة بما أنه أزلي يعني موجود منذ القدم، فالمادة غير مخلوقة. الشيخ يذكر مناقشة المناقشة الأولى، نحن حينما فرضنا أن الله عز وجل أزلي وأبدي كان بمعنى وفرضته أن المادة أزلية أبدية يكون بمعنى آخر، نحن حينما قلنا أن الله سرمدي أزلي أبدي يعني لم يسبق بالعدم ولن يطرأ عليه العدم في المستقبل، وبالتالي لا يحتاج إلى مخلوق ولا يحتاج الى ان يتعلمه لانه غير مسبوق بالعدم، فلا يحتاج الى ان تخرجه من العدم الى الوجود، ولا يبرع عليه العدم حتى يحتاج الى ان تخرجه من العدم اللاحق الى الوجود اللاحق. لكن انتم ماذا فرضتم؟ قلتم المادة ازلية ابدية يعني موجودة منذ القدم والى الان، وقلتم يتفرق على ذلك انها غير مخلوقة وليست لها الا وهي لألا الأولى. نحن نسأل منكم، المادة تحتاج الى قوة محركة ام لا تحتاج؟ المادة المتحركة تحتاج الى قوة محركة ام لا تحتاج؟ فاذا المادة اللي جعلتونها غير مخلوقة وجعلتموها علة العلل أصبحت معلولة للقوة المحركة. وبالتالي هذه المادة ليست أزلية وليست قديمة، وإنما هي مخلوقة بسبب القوة المحركة. هذه هي المناقشة. المناقشة الثانية، طبعا هي المناقشة الثانية اللي ذكرتها الآن، المناقشة الثانية. المناقشة الأولى اللي ذكرها الشيخ، نحن لا يمكن أن نثبت أزلية المادة وأبديتها عن طريق التجربة. لماذا؟ أنا الآن حينما أقيم التجربة، أقيم التجربة لوضعي الفعلي والحالي أم الزمن الماضي أو الزمن المستقبل؟ الزمن الحالي. فالتجربة تدرس الموجودات في الزمن الفعلي، ولا تدرس الموجودات في رحاب الزمن الغابر أو الزمن اللاحق. واضح؟ فإذا يد التجربة لا تستطيع أن تثبت الأزلية والأبدية للحاضر الزمان وللحاضر المكان. واضح؟ إذا هذا الأصل نوقش بمناقشة. المناقشة الأولى أن المعرفة التجريبية الحسية لا يمكن أن تثبت الأزلية والأبدية، لأن المعرفة التجريبية تثبت الشيء بحسب الوضع الحاضر، الزمن الحاضر، لا الزمن القديم ولا الزمن المستقبل. في المكان الحالي لا في المكان القديم ولا في المكان الذي سيتحقق. والمناقشة الثانية، نحن لا نسلم على مبنانكم أن المادة تكون غير مخلوقة، لأنها متحركة والمتحركة تحتاج إلى قوة محركة. تقريم الأصل الثاني، وقد اعتمد في هذا الأصل على أزلية المادة وأبديتها، واستنتج من ذلك أن المادة غير مخلوقة. ويناقش هذا الأصل، أولا لا يمكن أن نثبت أزلية المادية وأبديتها على أساس الأدلة العلمية والتجريبية، وذلك لأن نطاق التجربة ومدامها قاصر ومحدود، يعني محدد بزمن وبمكان، لا يتناول أمثال هذه المجالات، يعني مجال الزمن الغابر القديم والزمن اللاحق. فلا يمكن لأي تجربة أن تثبت لا نهائية الكون من حيث الزمان والمكان. مناقشة ثانية، إن أزلية المادة لا تستلزم عدم الاحتياج إلى الخالق، بخلاف أزلية الله عز وجل تستلزم عدم الاحتياج. أزلية الله بمعنى أنه لم يسبق بالعدم، أبديته بمعنى أنه لم يطرح عليه بالعدم. لكن أزلية المادة لا، مو معناته أنها لا تحتاج إلى الخالق. فمثلا افتراض وجود حركة ميكانيكية أزلية، هذا ولا حركة ميكانيكية أزلية يعني قديمة، يستلزم افتراض وجود القوة المحركة الأزلية لهذه الحركة الميكانيكية الأزلية، لا أنها تثبت عدم احتياجها إلى القوة المحركة، إلى أنها يعني لا أن الحركة الميكانيكية الأزلية تثبت عدم امتياز هذه الحركة للقوة المحركة. فمن تقول حركة يعني تحتاج إلى محرك، بالإضافة إلى ذلك كله إن القول بأن المادة غير مخلوقة يعني أنها واجبة وجود. وفي الدرس الثامن أثبتنا استحالة أن تكون المادة واجبة وجود، فرق إليها الشيخ صفحة 83 من هذه النسخة. هنا بيّن هذا في النهاية بعد أن بين الأزلية والأبدية، قال على هذا الأساس فكل موجود كان مسبوقا بالعدم أو أنه يمكن زواله لا يكون واجب الوجود، وبذلك يتضح بطلان افتراض وجوب الوجود لكل ظاهرة معدية. بعد التفصيل يذكر هنا تراجعونه وقد أخذناه. تقويم الأصل الثالث، هم ماذا يقولون؟ يقولون إن المادة صماء عمياء ليس لها شعور وإرادة، بما أنه ليس لها شعور وإرادة إذن لا غاية لها. إذن هذا الكون لم يخلق لغاية ولم يخلق لهدف. طبعا هذا لو سلمنا ان المادة العمياء الصماء هي علة الكون وعلة الوجود، ولكن لو التزمنا ان الخالق عز وجل والله عز وجل هو الخالق وهو العلم، لا يمكن ان نلتزم الوجود الا غاية الكون. لكن هذه مناقشة مبنائية ودينائية، مبنانا نحن نبني ان الله عز وجل هو الخالق، وهم يبنون ان المادة هي الخالق. نحن الان نريد ان نناقش مناقشة بنائية، نأتي بمنبهات وجدانية. يقول انت بنظرة قاصة في عالم النظام او عالم الحيوان، وبإدراكك للنظم الدقيق تستبعد ان تكون هذه الموجودات وجدت من موجود لا شعور فيه. انت الان في ماذا؟ في نظام شامل صناعة من الصناعة، وتجد ان هذه الصناعة جيدة، تقول واقعا الذي صنعها وانت جرار ماهر حالق عالم. هذا بالنسبة للصناعة بسيطة، لكن اذا نظرت الى هذا الكون المليء بالابداع تستبعد ان لا يكون هناك خالق لهذا الكون. يكفي هذا المنبه الوجداني، يكفي العودة الى هذا الاصل الفطري الموجود في قاعدة الانسانية وفي قرارة النفس. نقرأ هذا المكتب. تقوم الاصل الثالث حيث ينكر هذا الاصل غاية الكون وهدفية الكون، يعني لم يوجد الكون لهدف وغاية، وهو النتيجة الطبيعية لإذكار الخالق. وبطبيعة الحال لو اثبتنا وجود الخالق فان هذا الاصل سينهى، لكن هذه مناقشة مبنائية، المبنى يختلف. نحن نريد ان نناقشها مناقشة بنائية، يعني بناء على مدعاها. ولكن يبقى هذا التساؤل ملحن على كل منصف يمثل رده حاسما على هذا الاصل، هذا التساؤل وجداني منجه وجداني، لان كل انسان عاقل حين يشاهد الصناعات البشريه يتوصل الى هدفيتها وغائيتها، يقول هي وجدت لغايه. ولكن حين يشاهد نظام الكون المعجز والمدهش والترابط والتناسق بين الظواهر ومعطيات الذاكره التي لا تحصى، فكيف لا يتوصل الى غائيتها وان لها غايه ولها سبحانك هذا بهتان عظيم. تقويم الاصل الرابع، الاصل الرابع حقر العلاقات العلمية والظواهر الكونية. قال الظواهر الكونية انما وجدت نتيجة تنقلات الذرات وتفاعلات الذرات فيما بينها. فاذا كل الامور الحادثة في الكون والواقعة في العالم علتها الظواهر الكونية والظواهر المادية، ولا توجد علة مجردة عن المادة. كل العلل المحققة والمؤسسة والمحدثة للظواهر الكونية مادية. نحن الآن نأتي بعدة مناقشات. الشيخ حفظه الله يأتي بمناقشته، وفي المناقشة الأولى يأتي أيضا بتساؤل ويجيب عليه بجوابين. المناقشة الأولى هذا مقام بناء على كلامكم لا يوجد في الكون ظاهرة غير مادية، لأنكم قلتم إن العلل كلها مادية، وتوجد لدينا ويوجد لدينا قانون السنخية بين العلة والمعلوم، وبالتالي بما أن كل العلل علل مادية معناه كل المعلولات الموجودة مادية، ولا يوجد معلول غير مادي. والحال نحن ندرك بالوجدان ان هناك موجودات غير مادية، الروح، النفس، الارادة، الشعور، الاحساس، كلها موجودات غير مادية، فكيف تدعون أن جميع العلل هي علل مادية؟ قد يقولون نحن نسلم أنها غير مادية الروح غيرها، لكن لها خواص المادة، ونحن نقول الموجود إما مادي وإما له خواص المادة. واضح المناقشة مثل مناقشة. أولا، أهم خاصية من خواص المادة قبولها للكمية وقبولها للانكسار وفروع الأبعاد الثلاث، والحركة الروح والإرادة والشعور وإلى آخره، هذه كلها لا فيها أبعاد ثلاثة ولا هم يحزنون، ليس فيها طول ولا عار ولا ارتفاع، مما يدلل على أنها ليست مادية وليس فيها شوائب وخواص المادة. واضح. الأمر الآخر والمناقشة الثانية، هذه الأمور مثل الإحساس والإرادة والشعور كانت موجودة أو لم تكن موجودة؟ لم تكن موجودة. كانت موجودة في كائنة الحية ثم وجدت، إذا فهي لم تكن موجودة ثم بما أنها لم تكن موجودة ثم وجدت فلا بد لها من موجد. إن قلت إن المادة هي التي أوجدتها، المادة ليس فيها روح، واضح، ليس فيها شعور ولا إرادة، وفاقد الشيء لا يوجد. كيف تكون المادة الفاقدة للروح والشعور والإرادة موجدة للروح والشعور والإرادة؟ واضح إن شاء الله. إذا الشيخ يناقش الأصل الرابع بمناقشتين، المناقشة الأولى مفادها إنه بناء على حصر العلل المادية، في بناء على حصر علل الظواهر الكونية المادية لا توجد ظواهر غير مادية، والحال أن هناك ظواهر مادية. إن قلت إن هذه الظواهر وإن لم تكن مادية لكن فيها خواص المادة، ناقش بمناقشته. المناقشة الأولى أن خواص المادة غير موجودة فيها، ومن أهم خواص المادة القبول للإنقسام. والمناقشة الثانية، هذه الأمور الروح والإرادة وغيرها لم تكن موجودة ثم كانت وحصلت، حصولها يحتاج إلى علة، لا يمكن أن نلتزم أن علة إيجادها وحصولها وتحققها هو المادة، لأن المادة تفتقد مثل هذه الأمور. واضح. هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، يقول يلزم الجاهل بما أن العلة مادية، كل العلل علل الظواهر الكونية ليجمعها المادة، المادة لها شعور وإرادة وإحساس، لا مادة صماء، إذا يلزم أن تكون كل الظواهر الكونية ظواهر جبرية غير قابلة للتغير. الحال نحن بالوجدان ندرك أن الكثير من الظواهر الكونية قابلة للتغير، وطبعا الالتزام بأن الظواهر الكونية ظواهر جبرية مشكلة جدا، لأنها تجعل الإنسان يتنصن من مسؤولياته الأخلاقية، يشرب الخمر، يزني، يظلم، يقتل، ويقول أنا مجرم. لماذا؟ لأن العلة الأساسية المادة، والمادة ليس لها شعور ولا إرادة، فالمادة هي حتمية، المادة تحتم علينا وقوع مثل هذه الظواهر، وبالتالي يتنصل الكثيرون من مسؤولياتهم الأخلاقية، وبالتالي تتيه البشرية. واضح أم لا؟ نقرأ هذا المقدار. تقويم الأصل الرابع. الأصل الرابع للرؤية الكونية المادية هو حصر العلية للعلاقات المادية للظواهر، وهناك اعتراضات كثيرة تتوجه لهذا الأصل، أهمها ما يلي. أولا، إنه وفقا لهذا الأصل يلزم أن لا يوجد موجود جديد في هذا الكون، يعني موجود جديد غير مادي، مو موجود جديد مادي، موجود جديد غير مادي، مع أننا نشاهد دائما وجود موجودات جديدة غير مادية، وخاصة في عالم الحيوان والإنسان أهمها الحياة والشعور والعاطفة والمشاعر والأحاسيس والفكر والإبداع والإرادة، كلها موجودات غير مادية. يقول المادية عن المادة هي الامتداد والقابلية للانقسام، يعني لديه امتدادات ثلاثة: طول، عرض، ارتفاع. والقابلية للانقسام هذه الأبعاد قابلة للقسمة، وهذه الخاصة ليس لها عين ولا أثر في هذه الظواهر والموجودات التي ذكرناها: الروح، العرق، طول عرضهم، الإرادة إلى آخره. ثانيا، لا شك في أن هذه الظواهر التي يطلق عليها خواص المادة هي الحياة. احنا ندرك لم تكن ثم كانت، ما الذي أوجدها؟ المادة. فاقد الشيء لا يعطي. لم تكن موجودة في المادة غير الحية، أي كان هناك زمان كانت فيه هذه المادة فاقدة لهذه الخواص. كانت المادة في يوم من الأيام غير حية ثم أصبحت حية، واضح ولا لا؟ فالمادة غير الحية كانت فاقدة للروح والإرادة والشعور، ثم أصبحت واجدة لهذا، ولكن بعد ذلك وجدت هذه الخواص فيها في المادة، فهي كانت غير حية ثم أصبحت حية. إذا فهذه الموجودات التي يعبر عنها بخواص المادة تحتاج إلى موجد قد أوجدها في المادة، وهذا الموجد هو العلة الموجدة. ما هي العلة الموجدة؟ ليست المادة وإنما هي الله عز وجل. المناقشة الثانية: إنه وفقا لهذا الأصل، أي أصل حصر العلية للعلاقات المادية، يلزم أن تكون الظواهر الكونية كلها جبرية وحتمية، لأن المادة ما فيه شعور. تريد أو لا تريد، تريد أن تحدث أو لا تريد أن تحدث، هي صماء عمياء ليس فيها شعور ولا إرادة. إذ لا مجال للاختيار والإرادة في نطاق تأثيرات المادة وتفاعلات المادة، ورفض الاختيار بالإضافة إلى أنه مخالف للوجدان والبدانة، هذا الأمر الأول، المحذور الأول مخالفته للوجدان والبدانة. المحذور الثاني: فإنه مستلزم لإنكار المسؤوليات والقيم الأخلاقية والمعنوية، لذلك بني ابن أمية استخدموا هذا الأسلوب. لماذا يزيد قتل الحسين؟ الله أجبره. فإذا هو خارج عن الثاني، لذلك تجد في أدبياتهم وفي كلامهم دائما صيغة الجور: من هذا؟ قال من أنت؟ قال علي بن الحسين. قال: أوليس قد قتل الله عليا؟ فقال الإمام السجاد سلام الله عليه: نعم، كان لي أخ اسمه علي قتله الناس. قال: بل قتله الله. قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها. على كل حال كانوا يروجون، يعني بني أمية، ولذلك الجبر تقريبا نشأ في دولة بني أمية لتبرير تصرفاته. وكلنا نعلم، نعم حجي مظلوم، وكلنا نعلم بالنتائج الخطيرة والآثار المدمرة التي تتعرض لها الحياة الإنسانية نتيجة الإنكار المسؤولية والقيام. وأخيرا، فمع ملاحظة أن المادة لا يمكن أن تكون واجبة الوجود كما أثبتنا ذلك سابقا في الدرس الثامن صفحة 83، أحسن، فلا بد من وجود علة للمادة، ولا يمكن أن تكون هذه العلة من قبيل العلل الطبيعية والمعدة، لا بد أن تكون علة فاعلية. إنما هي ما هو الفرق؟ العلل المعدة هي التي يفتقر إليها في الحدوث فقط دون الوقاع، مثل الآن يأتي المزارع يبذر البذرة فهو علة معدة، تعلم ترمي الشجرة بعد ما تحتاج، واضح أم لا؟ فهي علة معدة. بعد لا يمكن أن تبتسم أن الذي أوجد المادة هو علة معدة، وإنما هو علة حقيقية، علة فاعلية، ولا يمكن أن تكون هذه العلة من قبيل العلل الطبيعية والمعدة، وذلك لأن هذه العلاقات لا يمكن تصور أي علاقات، يعني العلل الطبيعية المعدة لا يمكن تصورها إلا فيما بين الماديات، إلا فيما بين الماديات فحاس فقط، وأما مجموع المادة نفسها فلا يمكن أن تكون لها نفس هذه العلاقة بعلتها. المادة مجموع المادة التي هي العلول مع العلة الموجودة لمجموع المادة، لا يمكن أن تقول إن علة مجموع المادة علة محددة، لا هي علة حقيقية وعلة فعلية. وأما مجموع المادة نفسها فلا يمكن أن تكون لها نفس هذه العلاقة التي هي علاقة، يعني علاقة العلة الطبيعية والمادة. إذن فالعلة التي أوجدت المادة علة إيجادية، علة فعلية، علة حقيقية وليست علة معدة وليست بمثابة الشر. ومما وراء الماديات هذه العلة لابد أن تكون مما وراء المادية، يعني من عالم المجردات عن المادة، من عالم ما وراء الطبيعة، من عالم الميتافيزيقيا. واضح. الدرس الخامس عشر، المادية الديالكتيكية. هذا البحث جدا هام للتفريق بين المادية الديالكتيكية والمادية الديناميكية. واضح، يأتي عليها الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.